فرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، يعني العلم في واد وهي في واد. وهو ما هو العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه، بعلمه أي وفيه علمه، أي في القرآن العلم. قال: ولما بعد العهد بهذا العلم، علم الوحيين، آل الأمر، آل رجع الأمر إلى كثير من الناس، ها، رجع الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر، يعني ما يأتي في ذهني وخاطرتي، والآراء، آراء الرجال يعني، التي حذرنا منها الإمام هنا، ودع عنك آراء الرجال. قال: واتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب، يفسرون الخواطر الهواجس والخطرات والكلام فلان وكلام علان. قال: ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، أنفس ما عندهم من أوقاتهم أو أموالهم أو غير ذلك، نعم، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا. الأحبار راحت، لو استغلوا هذه، المعروف أنه كان فيه شح قديما في الأوراق والأحبار، صحيح، فأنفقوا. قال: وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، لأن أعرض عن الكتاب والسنة، حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. شو إلى أن انساقوا، صرح بعضهم إلى أنه ليس في القرآن والسنة ماذا؟ علم. وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، الظن يعني. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم، حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم. انتبه، كل يورث الذي بعده، انتبه، الحشوية، المجسمة، الكذا الكذا، الوهابية، إلى آخره. وإلى اليوم يقولون السلفية والسلفية، صحيح، هكذا لكل قوم وارث. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيه، وأذن بها بين أظهرهم، حتى أسمعها قاطيهم لدانيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها، والثوب عن لابسه لم تنزعه. ثم قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا عن أتباع تلاميذ هؤلاء الذين يقولون ليس في القرآن والسنة علم، قال: أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، يشتغل في بعض كتب الآرائيين ولم يشتغل بأحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم حتى أحفظه؟ يعني قال الإمام ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء، ما هو التلاميذ الآن، الأئمة، إنما نسمع الحديث لأجل البركة، لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤنة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه مثل المقدمات التي سبقت. وجدنا آباءنا إذن ما قالوه حق، ها؟ قال فقد كفانا هذه المؤنة فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم، يقول الإمام ابن القيم، هذا الأئمة يقولون هذا الكلام، ندرس الحديث للبركة، كيف العوام عاد؟ كيف عامتهم يعني يكونون؟ قال ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل، نزلوا بمكة في قبائل هاجم، ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي، راح بعد عنهم، هم في واد وهو في واد. قال وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء، يقصد ابن تيمية، إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب، ويكفيك دليلا على أن الذي عند على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف، نعم، قال ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه بعضا أو لبعض. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض أو ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله؟ كيف يكون هذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أما قال قائلهم كل آية أو حديث أو كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فإما مؤول أو منسوخ. يقول الإمام رحمه الله وقد كان علم الصحابة، فهذا الذي يعنينا، نحن نريد الصحابة، نريد التابعين، خلي هؤلاء وجماعتهم، لا نبحث إلا عن الناجين، لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن سل عن من نجا كيف نجا. أما الهلاك سهل جدا، لا تصلي لا تصوم لا تعبد لا، ها؟ قل بأي رأي يأتي في رأسك خلاص، هلاك ظاهر مأمون ومضمون، صحيح؟ أما النجاة والفلاح والخلاص فإلى الجهاد ومجاهدة. قال وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، علمهم غير عن هؤلاء الخراصين. قال كما حكم الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري، جميلة هذه، كما حكم الحاكم أبو عبد الله الإمام الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري أو الحاكم أبو أحمد، نعم، كما حكم الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، وليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو العلم، هذا هو العلم، بارك الله فيكم. طيب، ولا تكن من قوم تلهو بدينهم فيطعن في أهل الحديث ويقدح. نعم، والله لا يقدح في أهل الحديث إلا زائر، ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يقول لا يطعن في أهل الحديث إلا زائر، هؤلاء حملوا السنة وحفظوها. نعم، وقرأنا عليكم في اللقاء الماضي من كلام الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين في فرسان هذا الدين، كيف حفظوا لنا الدين. نعم، وحفظوا لنا السنة وقطعوا المفاوز والقفار بالرحل والأسفار، كله لحفظ حديث رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لفظة، فكيف يطعن بهم طاعن ويقدح بهم قادح؟ فلا يعيبهم إلا مبغض، وهو لا يبغضهم لأنهم فلان وعلان، إنما يبغضهم للسنة التي يحملون وللحق الذي يدعون. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله من ورائهم محيط. نعم، قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح، يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. يقول لك موصيا بعد أن أوصاك بدعوة بترك آراء الرجال والتزم السنة وهدي سلف الأمة الصالح. نعم، ولا تكن في ذنبي وتردد ما يردده الأهواء من الطعن والوقيعة في أهل الاعتقاد الصحيح السني، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول الإمام أحمد وغيره إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. نعم، لا تشابه هؤلاء الطعانين، لا تشابه هؤلاء المشكاكين المشككين. نعم، والزم الحق تكن من أهله. ثم قال إذا ما اعتقدت هذا الذي ذكرته لك آنفا في جمل من جمل الاعتقاد، يا صاحي، يعني اختصار يا صاحب للسياق والقافية، يا صاحي يعني يا صاحبي. نعم، مع أنك ما صحبته، هل أنت صحبت ابن أبي داود؟ هذا صحبته في اعتقاده، صحبته في إيش؟ في هذه العقيدة السلفية، فأنت صاحبه. ومن كان معه وبين أظهرهم وخالفهم في الاعتقاد ليس من أصحابه ولا من إخوانه. فلو طال العهد وبعد، فمن لزم السنة كان ممن اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام بإحسان، كان من اتبعه بإحسان. إذا اعتقدت هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، لأنك على عقيدة ناجية ومنجية تبيت وتصبح. طبعا هو يريد رحمه الله بهذا أن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين أدركهم، ولا شك أن ثمة تفصيلات أخرى لا تتنافى مع ما سطره هنا. فقس على هذا وخذ بما لم يذكره مما ذكره العلم مفصلا من عقائدهم تكن ناجيا تبيت وتصبح. قال في خاتمته بعد هذا، قال أبو بكر بن أبي داود ها رحمه الله هنا عندي في النسخة هذه، قال هذا قولي بعد أن ذكر النظر، وقول أبي الإمام أبو داود، وقول أحمد شيخ أبي داود، وقول أحمد بن حنبل رحمه الله، وقول من أدركنا من أهل العلم، وقول من لم ندرك من من بلغنا أو ممن بلغنا قوله. يعني هذا هو الاعتقاد السني الصحيح الذي أدرك عليه أئمة أهل السنة وطارت به الناس، هو الذي ذكرناه عن الإمامين، عن الإمامين الرازيين، الذي الاعتقاد الذي ذكراه وأدركاه أئمة أهل السنة في مصر والشام والعراق والحجاز واليمن. قال هذا اعتقاد قولي وقول أبي الإمام المبجل الحافظ القدوة أبو داود السجستاني رحمه الله، الذي أيضا ورثه عمن؟ عن إمامه وشيخ الإمام أحمد إمام أهل السنة. ها، الإمام المعظم. وهذا يقول قول من أدركنا من أئمة السنة في ذاك الوقت، سواء أدركناهم أو أدركناهم حسا فكانوا بين أظهرنا، أو من أدركنا علمهم وبلغنا عن علمهم ممن تقدم، أو لم يدرك الإمام أحمد يعني الشافعي وقبله مالك والأوزاعي والثوري، نعم من أهل العلم. وقول من لم يدرك، فكلمة أدركنا تحتمل الحس وتحتمل المعنى، فإذا حملنا المعنى الأول على الحس نحمل المعنى الثاني على المعنى الإدراك المعنوي، وإذا حملنا الأول على المعنى الحسي والمعنوي نحمل المعنى الثاني على الحسي، خاصة ممن لم يدرك حسا لكنه أدركه معنى، لكنه أدركه إيش؟ معنى. هذا قول. وقول من لم ندرك ممن بلغنا قوله، لم ندرك يعني حسا لكن بلغنا قوله فأدركناه معنى، وضح؟ فالأول ممكن هذا وهذا، وهو احتمال الأمرين وارد، والثاني يحتمل المعنى الحسي لا المعنى. قال فمن قال علي غير هذا فقد كذب، كأنه يلمح رحمه الله إلى ما رمي به واتهم به. فانظر إلى أئمة أهل السنة كيف يبحثون ويسطرون الحق بيانا للخلق ودفعا للشبهة والقيل والقال. فكتب هذه المنظومة، فمن نسب إليه خلاف هذا فقد كذب عليه، لم أعتقد إلا هذا في طيلة عهدي وطيلة عمري. وقائل غير هذا علي قد كذب وافتات، ما رجعت أو تراجعت كذب ما قلته، وضح؟ بعض الناس الآن يتهم في ألفاظ وفي أمور عقائدية، فلما يقال له بين يقول لا أبين هذا، إذا بينت أو تكلمت هذا ليس لله فيكون شركا، استغفر الله. هؤلاء الناس خير أم هؤلاء السلف الكرام؟ الإمام المزني تلميذ الشافعي تكل ما في عقيدة فكتب السنة، كتاب السنة تعرفونه، السنة المزني الصغير، هذا له سبب في الكتاب. رمي رحمه الله فأبان عقيدته. الإمام بن جرير الطبري رمي أيضا فكتب صريح السنة. وهكذا في سادات الأمة، من هذا الذي يقول لا يجوز أن أتكلم الآن لأن هذا شرك؟ هذا هروب من الحق ومحاولة يعني طمس ضوء الشمس بالغربال، ولا يمكن والله، لا يكون أورع من هؤلاء ولن يكون أورع. ولئن كان هؤلاء رحمهم الله ورعهم يظن أنه ورع غير صحيح، نحن معه ولسنا معه ولا نريد ورعه، ولا ورعا خالف ورع السلف، ولا زهدا يخالف زهد النبي عليه الصلاة والسلام وزهد الصحابة، لا نريد هذا كله. صحيح، يكفينا أننا نتبع ولا نبتدع، فقد كفينا، فقد كفينا. ثم قال حدثنا أحمد بن أبي عثمان قال سمعت السراج يقول سمعت الحسين بن أبي زيد يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يميتني على الإسلام، فقال والسنة والسنة والسنة 3 مرات، وجمع إبهاميه وسبابتيه وحلق حلقة، يعني انتهى، يعني ادعو الله أن يميتك على الإسلام والسنة وأن يثبتك على الإسلام والسنة، هذا آخر الكتاب، ختم الله لنا ولكم بخير، وثبتني الله وإياكم على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. طيب نحن في كم مجلس يا احنا درسنا 5 مجالس على قانون ما شاء الله.